ولو نزلنا عليك كتابا من المشركين ويوم نحشرهم جميعا ثم

أفلا

واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي مصدق الذي بين يديه

Ooh. لقوم يعلمون

وإنهم إلا يخرصون

وعلى

درجات ليبلوكم فيه